نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال يا شيخ بخصوص تنظيم النسل يا شيخ. اي نعم. عند استخدام المرأة لما يسمونه اللولب يا شيخ. نعم. فما ندري حكمه. ابي اسألك قبل. نعم. ابي اسألك قبل اجاوب. من الذي يحدث النسل؟ تكلم من جوال ترى يا شيخ. اسألك يا رجل. الاخ السائل الذي يخلق الجنين في بطن امه. الله سبحانه وتعالى. طيب. لا تتدخل في هذا الامر. اي نعم. الا ان كان المرأة يلحقها ضرر غير الضرر المعتاد في الحوامل فلا بأس ان تؤجل الحمل. نعم. عرفت؟ جزاك الله خير يا شيخ. واما مسألة التنظيم هذا غير وارد لان الامر بيد الله عز وجل. الحمد لله. ولكن يقال اذا كان المرأة تتضرر بالحمل ضررا غير معتاد فلا بأس ان تؤخر الحمل. نعم. سواء باللولب او بغيره. جزاكم الله خير يا شيخ. وانت كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام.